لعل عظامي بعد تروي عظامي بعد موتي عروقها، فإني أخاف الموت ألا أموت. يقول حتى أخشى بعد الموت ما يصل لي أثر الخمر بعد موتي على الأقل تصل إلى عظامي من شدة تعلقها بالخمر. ومع ذلك لما جاء النادي ينادي ألا إن الخمر قد حرم، يقول الراوي والله ما رد قول الأطفال رضي الله عنه وأعجب هذا المقول. حتى يقول فسكب الناس ما في جرار ونحو ذلك حتى جرت بها سكك المدينة. أسألكم بالله يا إخوان، أتجري سكك من إرامة راوية واحدة أو راويتين؟ أبدا والله، كل البيوت التي فيها خمر أريقت إلا ما شاء الله. هذه الاستجابة وهذا الجيل الذي تربى على هذه الاستجابة والتعلم إن شاء الله هو الذي حكم العالم. فأعود وأقول الذين يصفون الحدود الشرعية بالوحشية هؤلاء قوم ما عرفوا ولا قدر الله حق قدره. أما الكافر فهو مبين، وأما الذي يردد هذه الكلمات من المسلمين أو من المنتسبين الإسلام هذا القول رد عن الإسلام والعياذ بالله. لماذا رد؟ لأنه طعن في حكم الله جل وعلا. فالعود أقول إن من تأمل في إقامة الحدود والحكم منها وجد مصالح عظيمة جدا لا يأتي على الحصر، ومن أعظمها قطع المجرمين. وأذكر قبل 20 سنة أو 25 سنة أقيم حد السرقة هنا على سارة في بلد الأردن في جامعة الرئيس. يقول لي أحد الحضور أنا أمر حاضر، يقول رأيت أحد واحد من الوافدين قطع يده ثبت على حق صدق لكم شرحا. يقول إن بعض الذين كانوا حاضرين يقول رأيتهم رأيت بعض الحضور من جنسية هذا الذي قطعت يده يقبل يده يقول الحمد لله ما قطعت يده. كم يكف بهذه الكف التي قطعت؟ كم يكف بها مسألة؟ لا يوجد شيء أعظم من بعض الناس لا يزعم الظهر أي لا يرتفع لكن يزعم السلطان ويزعم قوة الشر. هذه مصالح كثيرة ويعني أو لو أردت أن أتحدث عن قضية لجنة محاضرة كاملة لكن هذه من المصالح. ومن المصالح إقامة شرع الله وتقديم مراده عز وجل على مرادات أنفسهم، وهذا معنى قوله تعالى ولا تأخذكم به مرافة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد طائفة من المؤمنين. قال تقول يقول غرض رضي الله عنه فإذا وضعت تأتيه ففعل فأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم. لما وضعت جاءت بهذا الغلام ومعه كسر خبز تريد أنه قد ولد وأنه أصبح مفهوما. وكذلك أيضا في حديث الغامدية كما هو أيضا في قصة أخرى فقط يعني لما جاءت بعد اللفظ هذا مختصر جاءت بعد أن ولدته قالت هذه كمنا بين الولادة والفطام فأسأل الله والذنب ما زال في قلبها عظيما. فلما مضت سنة جاءت وبيدها هذا الطفل الصغير كسر الخبز لتشير إلى ماذا؟ إلى أن الطفل بدا وتشير إلى أنه قد فطن. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم إقامة لشرع الله أن ترجع هنا شدت عليها ثيابها ثم أمر بها فرجها ثم صلى عليها. وهذا دليل على أن الإنسان لا يكفر بفعل هذا الكبائر خلافا للخوارج الذين يكفرون بالكبيرة. وفي هذا أيضا لما دعونا يكون فقال له تصلي عليها يا رسول الله وقد زنت تصلي عليها يا رسول الله وقد زنت كأنه استغفر. يا شباب لكم معنا قال يا رسول الله تصلي عليها وقد زنت استغفر. كيف الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي على امرأة قد جاءت مختلفة بالزنا؟ فانظر إلى هذه الشهادة العظيمة لقد تابت توبتان. هذا ترى وحي يا إخوان وحي يعني أن نزل به جبريل عليه السلام أو أوحى الله به إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليبين صدق توبة هذه المرأة. لقد تابت توبتان لو حسنت بين 70 من أهل المدينة إلى وسلم. الله أكبر. وهل وجدنا أفضل من أن جادت بنفسها لله؟ كون الإنسان يقدم جسما أو يقدم رقبة ليذهب في ذات الله عز وجل ليس أمر سهل، وهذا المقام يحتاج إلى شيء من التوضيح. فأقول إذا كانت هذه منزلة الكتاب الصادق الذي جاء مترقحا بنا، فما ظنك بالذي يجود بنفسه في ميادين الكتاب في سبيل الله عز وجل؟ منزلته أعظم. ولذلك جاء في البخاري من حديث ابي سعيد الخدري ان في اوحد عبد الله بن عمر او ابن عمر الشحمي قال ان في الجنه 100 درجه اعدها الله للمجاهدين في سبيل الله. وفي هذا الحديث من الفوائد ايضا ان الانسان يعني لو مثلا هل الذي يخطئ ويقع مثلا في الزنا او نعم يقع في الزنا، هل يجب عليه ان يذهب الى الامام او الى المحكمه ويسلم نفسه للقاضي او للامير ويقول انا قد زنيت فاقيم علي الحد؟ الذي عليه اكثر اهل العلم ان الانسان يستتر بنفسه بستر الله عز وجل ويتوب فيما بينه وبين الله ولا يلزمه ان ياتي الى القضاء، لكن لو جاء الى القضاء هنا يحكم ظهور شفاعه الله. ولهذا لما جاء اهل المراه التي سرقت الجهنيه وأرادوا أن يشفعوا فيها قالوا من يكلف بها؟ قالوا يكلف بها أسامة حب رسول الله ومحبه، يعني يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حب ومحبه. فلما كلمه غاضب النبي عليه الصلاة والسلام وقال أتشفع بهذه الحدود الله؟ فالمهم أن الأصل أن لا يسلم الإنسان نفسه بل يستتر بستر الله عز وجل ولا يعرض نفسه لهذه العقوبة. لكن لو فعل ورأى أن ذنبه لا يكفر إلا بهذا فهذا اختار عزيمة، فهذا اختار عزيمة. وفي هذا من الفضائل أن فيه مرتبة من جهة لهذه المرأة التي تابت رضي الله عنها، حيث شهد النبي صلى الله عليه وسلم بصدق توبته وأنها توبة عظيمة. لو قسمت على 70 لو قسمت على 70 لو استعد. ولك أن تتأمل هذا المعنى وهو قضية قسمت على 70، اجمع 70 واستشهد أن كل واحد منهم تاب توبة صادقة، ثم اجمع هؤلاء 70 وضعهم في قلب هذه المرأة التي جادت في نفسها لله سبحانه وتعالى. فسبحان من جعل في قلوب بعض عباده ندما يبلغ هذا المستوى فيورثهم توبة بهذا المقام العظيم. وفي هذا من الفوائد أيضا أن الإنسان أو العبرة أيضا ليس بنقص البدايات أبدا، وإنما العبرة بكمال النهايات. هذه المرأة وقعت في هذا القول والذل، لكن لم يمنعها ذلك أن تتوب بل وأن تجود بنفسها لله، ما استسلمت لتقنية الشيطان ولم يرهبها شيء من ذلك، بل تقدمت واختارت أن تحقق هذه العقوبة العظيمة الأليمة التي جعل الله عز وجل صورة مشرقة للجيل، ذلك الجيل العظيم الذي هو خير قرون، لا في كما قلت في أول حديثي لا إلا الأولياء والصالحين والذين سبقوا في مقال الأعمال ولا المخطئين من المقال. وفي هذه القصص أيها الإخوة جانب من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده، إن أن الإنسان لو لم تنقل من هذه القصص عن ذلك الجيل العظيم الذي كان شرفا برؤيه النبي صلى الله عليه وسلم عليه ولقيه بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم، لو لم تنقل من هذه القضايا ثم وقع الانسان في عصرنا هذا في شيء من هذه القدرات والاخطاء لربما اصاب الظلم. لكن اذا عرف ان هؤلاء على فضلهم وجلالتهم وكون الوحي يتنزل والنبي صلى الله عليه وسلم بينهم والقران يتلى ويتنزل ويتتابع ومع ذلك يحدث هذا الغلطات وعلى فضلهم، فيها جانب رحمه وفيها جانب لطف الهي ان هذا الجيل مع فضله ومع قله الدنيا وقع الناس فلا تيأس، حتى لو اخطات لو وقعت في الزنا لو وقعت في القتل لو وقعت في كذا تستمر فعليك ان تتوب. في الصحابه من جلد لشرب الخمر ومن زنى ورجل ومن زنى ومن سرق فقتل ومن زنى او من سرق فقتل،